هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أسأل الله جل وعلا أن يجمع لنا ولكم بين الصواب والثواب، يوفقنا وإياكم لكل خير. وقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه باب الحوالة والضمان، باب الحوالة والضمان. طبعا الحوالة مأخوذة من التحول والانتقال، هذا معنى الحوالة، مأخوذة من التحول والانتقال. وشرعا هي نقل دين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، نقل دين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. كيف صورة ذلك؟ يعني رجل مثلا يطلب شخص آخر مبلغ من المال، وهناك شخص ثالث يطلب هذا الشخص مبلغ مالي أو يطلبه شيء من الأشياء، يعني بينه وبين هذا الشخص معاملة. الشخص المحيل، لأن عندنا أركان سنذكرها، يقول لهذا الشخص الذي له الحق: اذهب إلى فلان أحاله عليه، قال اذهب إلى فلان وخذ منه هذا المبلغ، خذ منه هذا المبلغ، أو خذ منه مثلا هذه العين أو شيء من هذا القبيل. هذه صورة ومثال مسألة الحوالة. الحوالة طبعا مشروعيتها ثابت بالسنة والإجماع، والأحاديث التي بين أيدينا الآن من السنة النبوية دليل على مشروعية الحوالة، والإجماع منعقد على مشروعية الحوالة بالجملة، ولا شك بأن في الحوالة تيسير على الناس وتسهيل عليهم، لأنه ليس كل شخص أولا يجد السيولة النقدية حتى يوفي مثلا، وأيضا قد يكون يعني الشخص هذا في بلد آخر، فمن الصعب جدا أن ينتقل إليه، أو يكون مثلا هناك خوف، فحتى يأمن الطريق ويأمن كذا يقول له مثلا: أنت في هذا البلد فلان أنا أطلبه مبلغ مالي أحلتك عليه. هذا هو المعنى، بارك الله فيكم. ولذلك الحوالة تعريفه هي نقل دين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. ولذلك عندنا أركان الحوالة خمس: عندنا محيل، وعندنا محال، وعندنا حق محال به، وعندنا حق محال عليه، وعندنا الصيغة. هذه الأركان التي يذكرها العلماء فيما يتعلق بمسألة الحوالة، قالوا هذه هي أركان الحوالة: محيل ومحال وحق محال به، وحق محال عليه، وكذلك الصيغة. طبعا الحوالة لها شروط يذكرها العلماء ويجمعونها ويختصرونها في ثلاث. الشرط الأول: اتفاق الدينين جنسا مثل ذهب بذهب. الآن هو افترض أنا المحيل، وشخص الآن يطلبني مثلا ذهب، أحيله إلى شخص آخر أنا أطلبه ذهب، يعني له ذهب، لي ذهب عنده، فهنا لابد يكون اتفاق الدينين جنسا كذهب بذهب مثلا، والصفة أيضا كبر ببر جيد مثلا، هذه يشترطونها. طبعا بالنسبة للبر الجيد، إذا رضي المحال، بالتمر أو عفوا بالبر الرديء لا بأس. قالوا أيضا اتفاق الدينين حلولا وتأجيلا، إلا إذا رضي من عليه مثلا، الآن المحال عليه إلا إذا رضي، يكون هذا من باب التعجيل ولا بأس بذلك. وعندنا مسألة وهي رضا المحيل. رضا المحيل الذي أنا الذي مثلا صاحب أنا الذي جاء من يطلب حقه عندي، أنا أكون أنا المحيل، فلا بد من رضاي، وهو الذي عليه الحق كما ذكر العلماء. تلاحظون بأن عقد الحوالة فيه إرفاق، فيه إرفاق، ولذلك يتساهل فيه أحيانا إذا حصل هناك تراضي، إذا حصل هناك تراضي. ولذلك الله عز وجل يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما البيع عن تراضي. طبعا الحوالة ليست هي من قبيل بيع دين بدين، وإن كان بعض الفقهاء يقولون هي من قبيل بيع دين بدين لكن مستثنى. عندنا مسألة سبق في مجال السابق ذكرنا أنه لا يجوز بيع الدين بالدين، نهى صنع عن بيع الكالئ بالكالئ، لعلكم تذكرون بحثناها. هل هذه من صور بيع الدين بالدين؟ من أهل العلم يقول نعم لكنه مستثنى، مثل بيع العراية. بيع العراية أصلا بيع، يعني تعرفون الشروط التي ذكرناها الخمسة تقريبا، هي مستثنى من بيع المجهول، هي مستثنى من مسألة التفاضل في الربويات مثلا بيع العراية. كذلك هنا يقولون حتى هذه المسألة يقولون هذه أيضا مستثنى بالنص. القول الثاني قالوا بأن هذه ليست من بيع الدين بالدين، وهذه معاملة مستقلة، معاملة مستقلة هي على وفق القياس الشرعي، ولذلك هي ليست من قبيل بيع الدين بالدين بارك الله فيكم، وإنما هي معاملة مستقلة. قال الضمان، باب الحوالة والضمان. الضمان طبعا مصدر ضمن الشيء ضمانا فهو ضامن، أو ضمن ضمن الشيء ضمانا فهو ضامن وضمين، وهو مشتق من التضمن. بالنسبة للضمان شرعا التزام شخص ما وجب أو يجب على غيره من الحقوق التي يصح ضمانها. لاحظوا التعريف ودقة التعريف، التزام شخص ما وجب أو يجب على غيره من الحقوق التي يصح ضمانها، هذا معنى الضمان، هذا معنى الضمان. طيب التزام شخص ما وجب على غيره أو يجب، مثال ما وجب على غيره، ما وجب في الماضي، يعني يقول للشخص المبلغ الفلاني الذي على فلان أنا ضامن له، هذا ما وجب. أو ما يجب مستقبلا، ما يجب مستقبلا، شخص يريد أن يشتري سيارة، يشتري بيت، يشتري سلعة معينة، فيأتي يقول أنا ضامن له، بعه وأنا ضامن له. هذا المعنى التزام شخص أو التزام الشخص ما وجب أو يجب على غيره من الحقوق التي يصح ضمانها. طبعا الضمان جائز بالكتاب والسنة والإجماع، فالله جل وعلا يقول ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. والسنة طبعا عندنا الأحاديث التي سيسردها المصنف رحمة الله عليه، والإجماع منعقد على مشروعية الضمان بالجملة. بالمناسبة الضمان يعني في من أهل العلم من يطلق الكفالة على الضمان والضمان على الكفالة، يقولون هما بمعنى واحد، يقولون هما بمعنى واحد. ومن أهل العلم من يفرق بين الضمان وبين الكفالة، فيقولون الضمان يكون في الأموال والمنافع في الأموال والديون طبعا وغيرها، والكفالة تكون بالنفس، تكون بالنفس. لذلك قالوا بأن مثل ما موجود عندنا الآن ما يسمى عند بعض المحاكم وكذا، يقولون إيش كفيل حضوري، يقول كفيل حضوري، يكفل كفالة حضورية، يعني يحضر هذا الذي، يحضر هذا الذي كفله. طيب طبعا الملاحظ أيضا أن عقد الكفالة من أو الضمان من عقود الإرفاق والإحسان والتفضل، هذا مما تدعو إليه الشريعة. ولا شك بأن إذا تأملنا مسألة الحوالة ومسألة الضمان والكفالة كلها تشير إلى ماذا؟ كلها تشير إلى أن الشريعة جاءت بالتسهيل والتيسير، وجاءت حقيقة بجملة من العقود وأقرتها التي كلها التي جميعها تصب في مصلحة الناس، وهذا يدلنا على أن هذه الشريعة شريعة عظيمة. طيب ندخل الآن في الأحاديث. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. يقول مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. مطل الغني يعني الغني طبعا الذي عنده مال، والمقصود بالمطل هو التأخير، مثل ما مر معنا لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، لي يعني المماطلة، وهي التأخير، تأخير في السداد. قال مطل الغني ظلم، يعني الغني الواجد للمال تأخيره السداد مع حلول زمن السداد هذا من الظلم الذي حرمه الله جل وعلا. وهذا يفيد إلى أن مطل غير الغني ليس بظلم، يعني تأخير غير الغني غير القادر المعسر مثلا هذا لا يعد ظلما. لماذا؟ لأنه عاجز. ولذلك الله جل وعلا قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، إذن مطل الغني ظلم. في الحديث السابق الذي مر معنا في المجلس السابق يحل عرضه وعقوبته، هذا الواجد الغني يحل عرضه وعقوبته. أما غير الغني غير الواجد المعسر مثلا أو الذي مثلا لا يستطيع السداد، هذا بحثناها في مسألة الحجر والتفليس، وأيضا في مسألة الإنظار، إذا مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. نلاحظ بأن هذا الحديث يشير إلى ماذا؟ مطل الغني ظلم، هنا يشير إلى حرمة مطل الغني وغريمه وعدم سداده، إن هذا مما هو محرم، طيب من هو الغني أو الذي يذكره العلماء المليء؟ الغني الغني هو القادر الذي أمواله أكثر من ديونه مثلا، كما ذكرنا في مسألة الحجر ومسألة التفليس. قال وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وإذا أتبع يعني أحيل، على مليء فليتبع. هذا الحديث يشير إلى أن من أحيل إلى غير مليء فإنه لا يتبع، يعني لا يذهب ولا له الحق بأن يرفض، يعني مثلا أنا أطلبك مبلغ مالي، فأنت قلت لي عندي أنا أطلب فلان مبلغ أحيلك عليه، أنا أعرف بأن فلان مفلس أو مثلا فلان معسر أو فلان من يجحد، فلي الحق أني أرفض مسألة التحويل. أقول لا أنا ما أذهب إلى فلان، إذا عندك غير فلان أذهب، أما فلان لا، أنا أعرف أنه مخلص، أنا أعرف. إذا قال سلم وإذا أتبع أحدكم على مليء، طبعا العلماء يذكرون أن المليء هو من اجتمعت فيه ثلاث صفات. الأول أن يكون غنيا، قادر على السداد. الثاني هو هذا، قادر على الوفاء والسداد. والثالث أن يكون صادقا بوعده، يعني غير مشتهر بالمماطلة، ليس كل غني وفي، في من الأغنياء من يماطل حتى لو كان يملك أموال الدنيا، لكن سبحان الله وقت السداد يظهر بخله وجشعه. ولذلك قالوا المليء من جمع ثلاث صفات، أولا يكون غني، الثاني أن يكون قادر على السداد. طيب ممكن واحد يسأل يقول معقول غني وغير قادر على السداد؟ معقول، مثل بعض الأغنياء ما عنده ما يسمى بالسيولة، عنده عقار، عنده مثلا أعيان، ما عنده شيء اسمه، هو غير قادر وما عنده استعداد أنه يبيع حتى يوفي مثلا، هكذا يقول بعضهم، يعني إما باعتبار الزمان باعتبار حال معين وغير ذلك. إذن إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، إذن هذا إذا أحاله فإنه يحتال أو يعني يتبع يعني يذهب ويأخذ حقه من الطرف الثاني. فالآن المحال نقل ما لهذا الرجل من حق من ذمته إلى ذمة أخرى وهي الشخص الذي يطلبه. طبعا هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فليتبع الفاء هنا هل هي للوجوب أم للاستحباب؟ طبعا جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن الأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب، وحجة الجمهور قالوا بأن الحوالة معاوضة اشترط لها الرضا من قبل المحيل ومن قبل المحال، ولذلك لا يلزم قبوله، قالوا لا يلزم قبوله. والقول الثاني وهو رواية راجحة عن الإمام أحمد وهو قول الظاهرية، واختيار الخرقي أيضا وهو قول الصنعاني، جمع من العلماء قالوا بأن الأمر هنا للوجوب لأنه لا صارف له، لا صارف له، مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. طبعا الآن تعرفون الحوالات أو التحويلات أكثرها الآن بنكية، أكثرها بنكية الآن، يعني عن طريق الشيكات وعن طريق كذا، يعني مثلا الشخص الآن يحيل على حسابه مثلا في مصرف هنا أو في مصرف هناك، هذه يعني تقريبا أصبح قليل من الناس من يفعل هذا إلا بعض التجار اللي بينهم تعاملات، فيقول مثلا هو يشتري من المصدر مثلا من هناك من بلد اللي ينتج هذا الشيء، وأحيانا اللي هناك يعني مثلا يطلبني أنا مثلا تاجر وأشتري من دولة أخرى نوع معين من البضاعة، فهو يطلبني هذا الشيء، هذا التاجر قد يكون هنا تاجر في بلدي يطلب هذا التاجر اللي هناك أو الشركة مثلا أو المصنع، فيقول لذاك أنا ما أستطيع أسددك لكن اذهب إلى عميلنا فلان التاجر الفلاني نحن نطلبه المبلغ الفلاني، فيبدأ هنا مسألة الحوالة. هذه تقريبا باختصار. طبعا قال وفي رواية أحمد فليحتل، ليحتل يعني فليتبع، هي معناها واحد. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، غسلناه معروف تغسيل الميت، حنطناه الحنوط معروف وهو نوع من أنواع الطيب، ويذرى في كفن الميت وأيضا يوضع في مغابنه، قال الحنوط طبعا هذا، قال وكفناه الكفن المعروف بالنسبة للميت، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا نصلي عليه أو تصلي عفوا عليه، قال فقلنا تصلي عليه، وكان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على أن يصلي النبي عليه الصلاة والسلام على موتاهم لما يرجون من بركة دعائه صلى الله عليه وآله وسلم، لما يرجون من بركة دعائه صلى الله عليه وسلم. والمقصود بأن الصحابة يحرصون على ذلك، الصحابة يحرصون على ذلك. قال فخطى خطا ثم قال، خطى يعني مشى خطوات ثم رجع، هذا المعنى، يعني كأن رسول الله مثل ما نقول مشى كم خطوة يفكر، هذا المعنى، خطى خطا ثم قال أعليه دين، يعني هذا الميت عليه دين، قلنا دينارين، عليه دينارين، قلنا ديناراني يعني عليه دينارين، فانصرف. قال فتحملهما أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران علي يا رسول الله، فقال رسول الله حق الغريم وبرئ منهم الميت. هذا السؤال، هذا السؤال استفهامي من النبي عليه الصلاة والسلام، استفهم يعني هل التزمت حق الغريم أو أوفيت، ولذلك قال حق، هذا منصوب على المصدرية مؤكد لمضمون قول الديناران علي، أي حق علي أو حق عليك الحق لهذا الميت. قال نعم، لذلك واضح بأن هذه الجملة أنها سؤال استفهامي من النبي عليه الصلاة والسلام، حق الغريم وبرئ منهما الميت، يعني أنت التزمت هذا، أبرأت ذمة الميت أو فيته، قال نعم، فصلى عليه عليه الصلاة والسلام، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، علي قضاء. الآن دخلنا في الضمان أو الكفالة. الآن انتهينا من الحوالة ودخلنا الآن في مسألة الضمان وأيضا مسألة الكفالة. ذكرت لكم معنى الضمان والكفالة، أيضا معناها مصدر كفلة أي التزم، وشرعا التزام إحضار بدون المكفول، هذا المعنى. والكفالة مشروعة طبعا، لذلك الله عز وجل قال في قصة يوسف قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به. ولذلك الكفالة معروفة حتى في الأمم السابقة. طبعا يمكن ينشأ سؤال هنا، هل هناك فرق بين الضمان وبين الكفالة؟ ذكرت أنا قبل قليل يعني بأن الضمان هو التزام الدين والكفالة هي التزام النفس، لكن أهل العلم حقيقة ذكروا مجموعة من الفروق بين الضمان وبين الكفالة. الفرق الأول أن الضمان إنما هو التزام الدين، التزام الدين هذا هو الضمان. أما الكفالة فهي التزام إحضار المدين، إحضار المدين يعني الذي عليه الدين، واضح؟ هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، الضامن لا يبرأ بموت المضمون عنه، الضامن لا يبرأ بموت المضمون عنه. أما الكفيل فيبرأ بموت المضمون، بموت المكفول. ولذلك مثل ما ذكرنا الآن في الحديث اللي سنأتي إن شاء الله على شرحه، أبو قتادة ضمن المبلغ الذي على هذا الميت ولم يقل يكفله، ما يعبر بيقال كفله لأنه مات، وإنما يقول ضمن الدين الذي عليه. الفرق الثالث أن يجوز مطالبة الضامن مع حضور المضمون عنه، يجوز مطالبة الضامن مع حضور المضمون عنه، يعني الشخص ضمن آخر، فأنا ممكن أنني أطالب الضامن حتى بوجود المضمون عنه، هو حي يرزق، فأقول له أنا ما لي علاقة بها، يعني لي علاقة بك أنت، ضمنت الدين، التزمت الدين وضمنته، أنا أطالبك أنت. بالنسبة للكفالة لا، ما تجوز مطالبة الكفيل مع عدم مع حضور المكفول، يعني إذا وجد المكفول فأنا أطالب المكفول ما أطالب الكفيل، ما أطالب الكفيل. يعني بالنسبة للضمان لا، أنا ليس لي علاقة بذات المضمون، أنا لي علاقة بالدين، فسواء الضامن أو المضمون أدوا الدين يكفي، لكن أنا قد أطالب الضامن. لماذا؟ لأن ليس لي علاقة بذات المضمون، أنا لي حق اسمه دين أو أمر مادي مالي أطالبه من هذا الشخص سواء منه أو من المضمون. أما الكفالة لا، الكفالة طبعا لا تجوز مطالبة الكفيل مع حضور المكفول موجود، لأن هي الكفالة مثل ما ذكرنا، الكفالة هي التزام إحضار بدن المكفول. طيب إذا كان بدن المكفول موجود لماذا تطالبني؟ هذاك في الضمان، لأن الضمان يتعلق بالدين. بالنسبة للضمان يصح ضمان الميت كما في حديث في ضمان قتادة رضي الله عنه، وأما الكفالة لا تصح كفالة الميت. بالنسبة لحديث جابر وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما فيه مسائل. أولا، ظاهر من الحديثين خطورة الدين، وأنه يجب على المسلم الذي اشتغل ذمته بحق للآخرين أن يسارع إلى السداد وإلى قضاء الدين ولا يتساهل في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد في مسألة الديون. وفي الحديث الذي عند مسلم لما جاءه رجل فقال يا رسول الله ماذا على الشهيد؟ قال يغفر له كل شيء. فلما أدبر الرجل ناداه قال أعد علي. فقال ما للشهيد؟ قال يغفر له كل شيء إلا الدين، فإن جبريل أخبرني به آنف. ولذلك الدين أمره خطير. النبي عليه الصلاة والسلام في بادئ الأمر كان ما يصلي على من ترك دينا عليه الصلاة والسلام، وهذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على شدة خطورة الدين والتساهل فيه. الأمر الثاني، هذه الأحاديث تدل على جواز ضمان الحقوق المالية عن الميت، وذكرت لكم قبل قليل أن التعبير بالضمان بالنسبة للميت، أما الكفالة لا، ما يكفل الميت وإنما يضمن الميت، بارك الله فيكم، مثل الدين وثمن المبيع وأشياء من هذا القبيل. المسألة الأخرى أن من ضمن دينا عن الميت لزمه الوفاء به ولا يجوز له الرجوع عنه. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قام أبو قتادة وقال هما علي يا رسول الله سأله، ولذلك ما صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام لما تأكد من أن أبا قتادة ضمن دين هذا الرجل الميت صلى عليه بعد ذلك. وهذا يدلنا على أنه لا يجوز له الرجوع، وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم، أنه وهو قول جماهير أهل العلم أنه لا يرجع الضامن عن ضمانته، خلاص لزمته بمجرد القول، ما دام أنه قال ضمن هذا المال فإنه يلزمه ذلك. عندنا مسألة أخرى أيضا، طبعا هذه مسألة خلافية بالمناسبة، لكن قول الجمهور هو القول الراجح. عندنا مسألة أخرى، وهي هل يرجع الضامن على الميت أم لا؟ يعني الآن مثلا مثل حالة الصحابي الجليل أبو قتادة لما ضمن الدينارين عن الميت، هل له أن يرجع على مال الميت مثلا؟ فيه أقوال، ثلاثة أقوال. قول الأول قالوا بأنه ليس له الرجوع مطلقا، لأن هذا تبرع منه ليس له الرجوع مطلقا. وفي قول آخر قالوا بأنه يرجع مطلقا إذا كان للميت مال، هو يعلم بأن لهذا الميت مال، لكن هذا المال غائب، هذا المال مثلا عقار يحتاج إلى بيع ويحتاج إلى كذا، قالوا يرجع فيه بذلك. من أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يصلح أو لا يصح عفوا رجوع الضامن إلا إن ترك الميت وفاء لدينه. إذا ترك الميت وفاء لدينه قالوا يرجع، وإن لم يترك قالوا بأنه لا يصح له أن يرجع في ذلك. طبعا هذه مسألة، وهي هل استمر النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة عدم الصلاة على من مات وعليه دين؟ هذه مسألة حقيقة بحثها العلماء. الظاهر من الأحاديث التي بين أيدينا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الله عليه أصبح من مات من المسلمين وترك دينا وليس له وفاء فإنه يعني يدفعه من بيت مال المسلمين، من بيت المال يدفعه النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الله عز وجل عليه وجاءته الغنائم وحصل خير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لا يسأل لا يصلي على كل من مات ولو كان عليه دين ويقضي عنه دينه. ولذلك العلماء أخذوا من هذا طبعا جملة من المسائل، بأن هناك أصناف من المسلمين لهم حق في بيت المال، مثل مسلم مات وعليه دين، عليه دين لا يجد الغرماء له وفاء، ما خلف شيء، قالوا من بيت مال المسلمين. طبعا يذكرون أيضا من من كان عليه دية وليس له ليس له عصبة ولا عاقلة، ما لا عاقلة يعقلون عنه يعني يدفعون الدية، قال أيضا ممكن أنه يعطى من بيت مال المسلمين. كذلك ما يتعلق بمن في مسألة القسامة واللوث، قالوا أيضا يعطى من بيت مال المسلمين إذا أنكر أولياء المتهم ولم يقسموا. طيب عندنا هنا حديث قال وفي رواية للبخاري فمن مات ولم يترك وفاء، من مات ولم يترك وفاء، يعني هذا يؤيد ما ذكرنا من القول الثالث من أن من مات وترك وفاء فللضامن أن يرجع، له أن يأخذ بهذا الوفاء، وأما من مات ولم يترك وفاء فليس له أن يرجع، وهذا جمع بين جمع بين القولين. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حد، رواه البخاري بإسناد ضعيف، عفوا رواه البيهقي، رواه البيهقي بإسناد ضعيف، ما أدري كيف جت البخاري. عموما البخاري طبعا ليس له أكثر من كتاب، له طبعا الكتاب الصحيح وله تاريخ الكبير وله الأدب المفرد. عموما رواه البيهقي بإسناد ضعيف. هذه مسألة، وهي مسألة هل يجوز الكفالة في حد من الحدود. تعلمون بأن الحد هي عقوبة بدنية مقدرة شرعا، عندنا الحدود والتعزيرات إن شاء الله تأتي معنا، التعزيرات هي عقوبة غير مقدرة شرعا، أما الحدود لا، عقوبة بدنية مقدرة شرعا، يعني عقوبة الزنا، عقوبة القذف مثلا، عقوبة السرقة، عقوبة شرب الخمر على من يرى بأنها حد، عقوبة الحراب وشيء من هذا القبيل، إن شاء الله ستأتي معنا. طيب هذا الحديث حديث ضعيف، حديث ضعيف. نحن ذكرنا قبل قليل بأن الكفالة هي التزام بإحضار بدن، إحضار بدن بخلاف الضمان. طبعا أنا أحاول أني أختصر هذه المسائل لأن الفروع تحتها كثيرة جدا، وأعتقد الطلبة اللي حضروا معنا درس زاد المستقنع وأيضا درس أخصر المختصرات أعتقد ما زالوا يتذكرون المسائل الكثيرة التي ذكرناها تحت هذا الباب. عموما هذا الحديث ضعيف، لكن أهل العلم لهم كلام في مسألة يعني الكفالة في الحد، الكفالة في الحد. قالوا من أهل العلم طبعا يعني مسألة الكفالة بالنفس هل تصح في الحدود أم لا، هل تصح في الحدود؟ طبعا الحدود منها ما هو حق لله ومنها ما هو حق للآدمي ومنها ما هو حق مشترك. من أهل العلم من ذهب إلى أنه لا تصح الكفالة في الحدود، لا تصح الكفالة في الحدود مطلقا، وقالوا بأنه أولا هذه يعني عقوبات مقدرة على أعيان أشخاص، وقالوا بأن حق لله عز وجل فلا تجوز الكفالة فيه، وقالوا بأن الحديث ضعيف لا ينتهض للاحتجاج. القول الثاني قالوا بأنها تصح مطلقا، هذا المذهب عند الشافعية، قالوا يجوز الكفالة في الحدود. هناك من أهل العلم انفصل وذهب إلى أن الكفالة لا تصح في حد من حدود الله إذا كان متعلقا بحق الله، أما إذا كان متعلقا بحق الآدميين قالوا تصح الكفالة بذلك، صح الكفالة بذلك، وذكروا مثلا حد القذف مثلا قصاص. نعم وهذا قول الحنفية واختيار أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح أنه تجوز تصح الكفالة، تصح الكفالة في الحدود، تصح الكفالة في الحدود طبعا المتعلقة ب المتعلق بالمخلوقين ما هو حق للآدم. بل بعض العلماء كما يعني سبق أني أشرت عند الشافعية بأنها تصح مطلقا. طبعا لما نقول الكفالة في الحدود ليس معناه أن ينزل الكفيل منزلة المكفول في قضية إقامة الحد، لا يفهم هذا، أنا أخشى أنه يعني ينقدح في أذهانكم أو يتبادر إلى ذهنكم عفوا بأن هذا يعني الكفيل يقام مقام المكفول، لا، وأن المقصود لما ذكرنا التعريف وأن الكفالة ما هي؟ التزام، التزام عقد، هو يلتزمه الإنسان بإحضار بدن المكفول، بدن المكفول. يعني شخص مثلا الآن نفترض شخص مثلا عليه حد شرب الخمر، حد شرب الخمر، وقام شخص فقال أنا أكفل بإحضاره، هو يريد أن يذهب مشوار أو عنده أمر ضروري أو شيء، خلاص يقول أنا أكفل بحضوره، الآن أنا مطالب بأنني أحضره، فإذا لم يحضر هل أنا أجلد؟ لا، ما يجلد الكفيل، ما يجلد الكفيل. طيب هل يسقط عنه، يعني يسقط عنه قضية الإحضار إذا عجز عن ذلك مثلا؟ هذا اللي بحث العلماء، قالوا بأن الكفيل إذا لم يستطع إحضاره وتبين بأنه غير قادر على إحضاره أن يسقط عنه، يسقط عنه. بعض العلماء يرى بأن لولي الأمر أن يحبسه حتى يحضر المكفول، حتى يحضر المكفول. طبعا الآن لا الحمد أعتقد هذه غير موجودة، قديما الآن فيه جهات أمنية وجهات قضائية وأمور يعني منضبطة، والحصول على الشخص أصبح من السهولة بمكان، يعني القبض عليه مثلا مع الحمد لله التقانات ومع الجوانب الأمنية اللي الآن أغلب دولنا ولا الحمد يعني تقوم أجهزتها على مثل هذا. فهذه المسألة قديما يعني كان مثلا رجل يرتكب جناية مثلا في بلد ثم يحكم عليه بالقصاص، وعنده يستأذن مثلا القاضي أو يستأذن أحد يقول أنا عندي وصايا وعندي أمانات وعندي حقوق في بلدي، فأذن لي بس أروح أخلصها وأرجع أسلم نفسي، فيقول ائتيني بمن يكفلك، فيقوم شخص يكفل. وحصل هذا في عهد العهود يعني متقدمة، في عهد الصحابة رضي الله عنهم حصل في عهد يعني الخلفاء المتقدمين، يقوم فيكفل هذا الشخص، يقول أنا كفيل هذا الإنسان بإحضاره، فيذهب ويقضي حاجته ويرجع. يعني قد يحصل بأنه لا يرجع ويهرب مثلا يتحايل، لكن عموما هذه موجودة. الآن لا، الآن مع وجود الاتصالات، مع وجود الضبطيات، مع وجود أيضا الحراسات، ممكن يذهب به ويعاد ينهي إجراءاته، ممكن ينهي إجراءاته داخل التوقيف، ينهي جميع إجراءاته. لكن عموما الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم جواز الكفالة بالحدود التي هي من حق المخلوقين، حق المخلوقين. ومثل ما ذكرت لكم بعض العلماء يذهب إلى أن أيضا ما كان حقا لله يجوز الكفالة به، كفالة بإحضار البدن، إحضار البدن، بارك الله في الجميع. طيب الآن قال المصنف رحمة الله عليه: باب الشركة والوكالة. باب الشركة والوكالة. الشركة طبعا هذا باب الآن جديد من الأبواب المهمة جدا، وجمعه مع الوكالة، جمعه المصنف مع الوكالة. طبعا الشركة هي مصدر شركته في الأمر أشركه، شركته في الأمر أشركه، ولذلك يعرفون الشركة بأنها الاجتماع في استحقاق أو تصرف، الاجتماع في استحقاق أو تصرف، هذه هي الشركة. طبعا الشركة مشروعيتها في الكتاب والسنة والإجماع، كذلك القياس الصحيح يدل عليها، القياس الصحيح يدل عليها. في الكتاب يقول الله عز وجل: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، والمقصود بالخلطاء يعني الشركاء، والأحاديث اللي بين أيدينا الآن كلها تشير إلى مشروعية الشركة، وإن كان يعني يمكن لا يصح فيها إلا حديث كما سأذكر بعد قليل. وأيضا الإجماع منعقد على مشروعية الشركة بالجملة. ليش أقول بالجملة؟ لأن هناك من الشركات من لا يقول بها بعض الفقهاء، بعض العلماء. والقياس والعقل أيضا يدل على على على أن الشركة مما يحتاج الناس إليه، فليس كل إنسان قادر على العمل، ليس كل إنسان عنده الاستطاعة المادية أنه يقيم مشروع أو كذا ولذلك جاءت النصوص ب جاءت الشريعة بمشروعية الشريك. طبعا الشركات من حيث الإجمال على نوعين، يعني المعنى العام عندنا شركة أملاك وشركة عقود. شركة الأملاك هي الاجتماع في استحقاق مالي، مثلا عقار أو مثلا أشياء منقونة، اشتراك في منفعة مثلا بين اثنين فأكثر يكونون قد ملكاها مثلا طريق الشراء أو الهبة مثلا أو الإرث. الآن الورثة قبل قسمة المال هم شركاء في واقع الأمر، لما يموت الميت يخلف مبلغ مالي، المبلغ المالي هذا شرع يعني يشترك فيه الجميع حتى يتميز نصيب كل واحد منهم فتنتهي الشركة، أو يبقون مثلا بعض الورثة يقول لا خلوا مال نتفق جميعا على إبقاء هذا المال ونشترك فيه، نشغله مثلا نشغله في نشاط تجاري معين مثلا، أو مثلا شخص يهب الاثنين شيء فيشتركان فيه، وهكذا هكذا. طبعا شركة الأملاك يعني كل شريك له حق التصرف في نصيبه، ولا يحق له أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه، إلا أن يأذن، إلا أن يأذن له كما ذكرت قبل قليل. ولذلك نستطيع أن نعرف شركة الأملاك هي أن يتملك اثنان أو أكثر عينا كان أو دينا بسبب من أسباب التملك، مثل ما ذكرت قبل قليل، مثل الشراء والهبة وقبول أيضا الوصية وغير ذلك. من النوع الثاني من أنواع الشركات هي شركة الإباحة، شركة الإباحة أو شركة العقود. شركة العقود يعني خلونا نقول شركة العقود، لأن عندنا شركة العقود أنواع كثيرة، شركة العقود أنواع كثيرة، وذلك يندرج تحتها مجموعة من الشركات التي ذكرها الفقهاء. طبعا مسألة الإباحة هي تدخل ضمن هذه الشركات. إذن الناس محتاجون إلى التعامل بالشركة، ولذلك الإسلام أقرها. النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في حديث السائب بن أبي السائب كان شريكا للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانت معروفة في الجاهلية، الشركة كانت معروفة في الجاهلية. طبعا الشركات من حيث الأركان بعض الفقهاء يذهب إلى أن ركن أن الشركة لها ركن واحد فقط وهي الصيغة، هذا قول الحنفية، يقول ما لها إلا ركن واحد وهو الصيغة. جمهور الفقهاء يقولون لا، بأن الشركة لها كل شركة لها أربعة أركان، العاقدان والصيغة والمعقود عليه، يعني محل العقد، هذه أربعة أركان يذكرها جماهير الفقهاء. طبعا الصيغة ما هي؟ الصيغة هي اللفظ الذي يصدر فيعبر عن إرادة إنشاء الشركة، هذه يسمونها الصيغة، تتكون من الإجاب والقبول. يعني تقول أحمد يقول لمحمد يا محمد يعني مثلا نريد أن ننشئ شركة، مثلا شركة في صناعة القماش، مثلا شركة في تربية مثلا بهيمة الأنعام مثلا، هذه شيء، فيقول نعم وافقت، ويبدأ الاتفاق من هذه الصورة. أيضا يجوز بالفعل، ليس بالضرورة أن تنشأ الشركة من حيث الصيغة بالقول، بالقد يحصل بالفعل. بالنسبة للعاقدان كما ذكرت قبل قليل هما طرف العقد اللذين أو اللذان لا يتم الانعقاد إلا بهما، العقد ما يمكن إلا بهما. وطبعا عندنا مسألة الحجر اللي ذكرناها في المجلس السابق مهم جدا، ولذلك لابد أن نذكر بأن من شرط العاقدين أن يكون كل واحد منهما لديه الأهلية لمباشرة العقد، لمباشرة، يعني ما يكون محجور عليه لا حجر سفه، وأيضا الحجر لحظ الغير، وإن كان هذه مسألة يعني يذكرها العلماء فيما لو إذا باع واشترى في ذمته بالنسبة للمحجور الذي وضعت المحكمة يدها على ماله وحجرت على ماله منعته من التصرف في ماله، قالوا له هل له أن يبيع ويشتري بالذمة؟ ممكن يعقد شركة مثلا، قد يكون وجيه محجور عليه على ماله لكن وجيه ممكن أن يشتغل مع شخص آخر شراكة مثلا، قال يجوز نعم يصح. إذن المحجور حجر لحظ نفسه لا يعقد الشريك، ولذلك قلنا أنه لابد أن يكون بالغا عاقلا رشيدا غير محجور عليه. والركن الرابع المحل، يقصد طبعا يقصد العلماء بالمحل هو رأس مال الشركة. طبعا رأس مال الشركة إما يكون مال وإما يكون عمل وإما يكون مال وعمل، من يكون مال وعمل كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قبل ما أدخل في شرح الأحاديث، العلماء يذكرون شروط الشركة، وطبعا يقسمون الشركة أو شروط الشركة إلى نوعين: شروط عامة لصحة عقد الشركة، وشروط أخرى يضعها العاقدة يضعها العاقد. طيب، عندنا الشروط العامة التي هي لصحة عقد الشركة، هناك طبعا شروط متفق عليها عند المذاهب الفقهية، هناك شروط مختلف فيها. المتفق عليه يذكرون أهلية كل من العاقدين للتوكيل والتوكل، لأن الشركة هي تملك واستحقاق وتصرف، يعني فيها الوكالة وفيها الإنابة، وأيضا أن يكون رأس مال الشركة معلوم غير مجهول، وأيضا يشترطون أن يكون رأس مال الشركة حاضرا موجودا، وأيضا معرفة مقدار الربح بحيث يكون جزء مشاع ولا يكون جزءا مقطوعا أو شيء مقطوع، وإنما جزء مشاع، مثل ما يسمون الآن يقول لك مثلا 10% أو 30%، يقال مثلا 50% لك و 50% لي، يقول مثلا 70% لي و 30% لك مثلا. هناك طبعا بعض الشروط التي هي محل خلاف عند العلماء، يعني يقسمها بعض العلماء إلى شروط صحيحة وإلى شروط فاسدة، وهذه حقيقة الكلام حولها طويل جدا، يعني لعلنا إن شاء الله إذا يسر الله عز وجل أنا يعني نتناولها في شرح يعني الفروع، لما نرجع إلى كتب الفروع بإذن الله تعالى نتناول هذه الشروط. طبعا هناك شروط يجعلها أو يضعها العاقدة، هم يضعون هذه الشروط، هناك شروط يضعها العاقدة. طيب، خلونا ندخل في شرح الأحاديث ونحاول أن نختصر جاهدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود وصححه الحاكم. طبعا هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح، لكن معناه صحيح. طبعا هذا يسمى حديث قدسي. قال الله: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحب، فإذا خان خرجت من بينهما. والمقصود من هذا بأن يجب على التجار إذا دخلوا في شراكة أن يتخلقوا بخلق الأمانة وأن يبتعدوا عن الخيانة، ولذلك قال الله جل وعلا: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحب. طبعا أنا ثالث الشريكين هذه معية خاصة، تعلمون في أبواب الاعتقاد المعية على قسمين: معية عامة ومعية معية خاصة. وعن السائب المخزومي أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال: مرحبا بأخي وشريك. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وهذا يدلنا على أن الأصل في الشركات الحلوة الإباحة والجواز. النبي عليه الصلاة والسلام شارك السائب قبل البعثة، قبل أن يبعثه الله، لأنه بعث على سن 40، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل السوق ويعتمل ويشتغل، راعى الغنم واشتغل في مال تجارة خديجة، وأيضا شارك السائب، فدل هذا على أن الأصل في الشركات الحلو كانت معروفة عند العرب، كانت معروفة عند العرب، وهذا وفاء من النبي عليه الصلاة والسلام. لما جاءه السائب قال مرحبا بأخي والشريك، لا شك بأن هذا وفاء منه صلى الله عليه وسلم. طبعا السائب يقولون بأنه أمر حتى مات في زمن معاوية رضي الله عن الجميع. وعن عبد الله بن مسعود قال اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، رواه النسائي وغيره. هذا الحديث حقيقة أيضا حديث ضعيف من جهة الإسناد، ضعيف من جهة الإسناد، والانقطاع بين أبي عبيدة وأبيه، لأنه من رواية من طريق أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود، قالوا بأن أبا عبيدة لم يدرك والده لأنه مات صغير، مات وأبوه وهو صغير. فالمقصود بأن الحديث ضعيف، حديث ضعيف. يقول اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، فيما نصيب يوم بدر. طبعا هذه يسمونها، هذا نوع من أنواع الشركة يسمونها شركة الأبدان، شركة الأبدان. الجمهور يرون صحة شركة الأبدان، وخالف بعض الفقهاء فيذهبون إلى أنه لا يوجد شيء اسمه شركة الأبدان، والصحيح مشروعية شركة الأبدان، لأن الله تعالى قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قاعدة الشرعية أن الأصل في البيوع والمعاملات الحل والجواز والإباحة إلا أن يأتي الدليل المحرم، وليس ثم دليل يمنع من هذا. وطبعا شركة الأبدان مثل يعني الآن هذا الحديث وإن كان ضعيفا، لكن العلماء يجعلونه يعني لما يذكرونه يجعلونه كمثال. أيضا مثلا شركة مثلا الاحتشاش والاحتطاب مثلا، هذه تسمى شركة أبدان، شركة أبدان، يعني كل واحد يعمل ببدنه، يعمل ببدنه، فما يحصل يقسم بينهم. كانوا قديما يشتغلون بجمع الحجارة، هناك حجارة في الأرض، يحفرون الأرض، يجمعون الحجارة ويبيعونها ويقتسمون المال. كذلك الحشيش من الصحراء، كذلك الأشجار، الحطب، حتى صيد السمك مثلا، هذه أيضا من شركة الأبدان. مثلا الآن موجود يعني صيد الصقور مثلا، الصقور مثلا لها موسم، يجي مجموعة 10 يشتركون، يقول نحن سنبحث عن هذه الصقور، ومن يحصل على الطير هو يشترك فيه الجميع، يشترك فيه الجميع ويبيعون يقتسمونه، إما بالتساوي إما على حسب يشترطوا. مثلا يقولون مثلا نشترك جميعا، لكن الذي مسكه مثلا له نسبة أعلى 30% مثلا من سعره، 40% مثلا، أي أو صيد مثلا الصيد اللي في الصحراء مثلا، كل هذا مشروع ولله الحمد والمنة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 واسقن. طبعا انتهى المصنف رحمة الله عليه الآن من ذكر الشركة، من ذكر الشركة. الآن انتهينا من ذكر يعني الأحاديث المتعلقة بالشركة. كما ذكرت لكم بأن الشركات، شركة العقود أنواع، شركة العقود أنواع. ولذلك مثلا المضاربة كانت معروفة، الإجماع منعقد على مشروعية المضاربة. المضاربة ما هي؟ المضاربة أن يكون المال من شخص والعمل من شخص آخر، يسمى المضاربة. يعني بعض الناس ما عنده قدرة على العمل، فيقول للشخص خذ هذا المبلغ اشتغل فيه والربح بيني وبينك مثلا، هذا يسمى شركة المضاربة. في شركة الوجوه، شركة الوجوه أن يكون مثلا الشخص 2 أو 3 لهم مثلا مكانة في المجتمع، ويأتون إلى التجار فيشترون منهم يبيعونهم لوجاهتهم، فيقول أنا وأنت نشتري ونبيع وما حصلناه فهو بيننا. شركة وجوه يعني عبر بها عن الوجوه بهذا، لهذا المعنى، وجود الوجاهة، وجود وجاهة. عندنا شركة العنان أيضا، عندنا شركة الأبدان ذكرناها قبل قليل، وشركة الأموال، شركة الأموال الشركة اثنان بماليهما ويشتغلان بهذا المال، وقد يعني يكون من شركة الأبدان يشتغل واحد والآخر عفوا شركة الأموال يشتغل واحد والآخر لا يشتغل. يعني مثلا يأتي اثنان مثلا يقول هذه 10,000 مني و10,000 منك نشتغل بهذا النوع من النشاط التجاري والربح بيننا بالنصف، هذا قد يربح أكثر وهذا قد يربح أكثر على ما اتفق. لكن قد يقول شخص ما هذا مال بيني وبينك لكن أنا ما أستطيع إدارة التجارة هذه، ما أستطيع أنا مشغول. فيقول خلاص مدام مشغول أنا لي 60% و40% لك في مقابل العمل، هذا أيضا جائز ولا بأس به. الآن المصنف رحمة الله عليه بدأ بذكر أحاديث الوكالة، أحاديث الوكالة. ويعني لماذا جمع الوكالة مع الشركة؟ لأن الشركة فيها توكيل أيضا، فيها استحقاق وفيها أيضا توكيل، فيتوكل الشريك عن شريكه مثلا بالشراء بالبيع بالتصرف وغير ذلك، ولذلك قرنها مع الشركة. طبعا الوكالة من حيث اللغة مصدر بمعنى التوكيل، مصدر بمعنى التوكيل، وشرعا استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. استنابة جائز التصرف، من هو جائز التصرف؟ البالغ العاقل غير المحجور عليه. استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. طبعا الوكالة جاء مشروعيتها في الكتاب والسنة، الحديث التي بين أيدينا الآن كلها تشير إلى مشروعية الوكالة. وأما في الكتاب فمنها قول الله عز وجل فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه ليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. الإجماع منعقد على مشروعية الوكالة. أيضا دل القياس الصحيح على أن الوكالة مما يحتاج إليه الناس، فلا يستطيع كل أحد أن يقوم بما أنيط به من أعمال أو ما يحتاج إليه، ولذلك الوكالة هي مما يدل على سمو هذه الشريعة وعلى أنها جاءت فجعلت الأصل في المعاملات الحل والجواز والإباح. طبعا الوكالة تصح بكل قول يدل عليها أو على الإذن مثلا، حتى لو كان على سبيل التراخي، حتى لو كان على سبيل التراخي. يعني لا يشترط في الوكالة أن يقول يا فلان وكلتك فيقول قبلت مثلا، لا يشترط. يعني مثلا أحيانا يقول أنا يا فلان أنا طالبك تسوي لي كذا فيقول أبشر مثلا، صحيح صحيح. لذلك من المهم جدا أن نعلم بأن دائما، وهذه قاعدة مضطردة في ركن الصيغة الإجابة والقبول، مثل ما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية القيم، أن كل لفظ يدل على المعنى فهو مشروع، كل لفظ يدل على المعنى فهو مشروع. ولذلك مسألة الوكالة مثلا، يعني لو قال شخص لآخر اشتري لي سيارة فقال لها من عيوني مثلا، خلص هذا يسمى إيش؟ إجاب وقبول، هذا يسمى إجاب وقبول. فما دام أن يعني دل هناك لفظ دل على الإذن وعلى الموافقة فهو مشروع ولله الحمد وتصح ولو على التراخي. يعني شخص قال لآخر اشتري لي سيارة، سكت بعد يومين اشترى له سيارة قبل الوكالة، أو قال بيع لي هذه السيارة فسكت، ما في يعني قرينة تدل على الموافقة فباعها بعد يومين. لكن من العلماء من يذهب إلى أن الوكيل إذا علم بأن الموكل تراجع عن البيع لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك إذا علم. أما إذا لم يعلم فهو متوقف على ماذا؟ متوقف على إذنه. طبعا الآن الأمور منضبطة، يعني في الغالب البيوع الآن تتم عبر عقود وعبر كذا شيء من هذا القبيل. يعني الآن لو جاء شخص مثلا وأراد أن يبيع سيارتي مثلا، فيجي شخص واحد خير ليش تبيع سيارة فلان؟ قال لا وكلني. كيف وكلك؟ أين الوكالة؟ لا بد له. ليش؟ لأن أمور الناس ضبطت أكثر من ذي قبل، ولذلك ما يصلح لأحد أن الآن يتصرف في التوكل عن الآخر إلا بما يثبت ذلك عن طريق المحكمة مثلا. إلا إذا قال والله شافه شوف لي واحد، هذا يسمى سمسار أو يسمى وكيل، لأن الوكيل يقوم مقام الأصيل. إذا قلنا وكيل قام مقام الأصيل أو يتصرف، حتى إن له مثل ما سيأتي معنا في حديث عروة بن الجعد البارقي تصرف الفضولي لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينار يشتري شاة، راح واشترى وباعها بدينارين، هذا تصرف فضولي أقره النبي عليه الصلاة والسلام. الآن الأمور منضبطة، لكن قد يكون هناك يعني بعض الأشياء في توكيل، مثلا في مثلا توكيل في توزيع الزكاة، توكيل مثلا في عمل معين لا يحتاج إلى كتابة وكالة. قال وعن جابر بن عبد الله قال أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقا، رواه أبو داود وصح. هذا الحديث أولا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام وكل رجلا له بخيبر وكيل للنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك هو قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. طبعا الحديث له تتمة، النبي عليه الصلاة والسلام قال لجابر فإن طلب منك أمارة يعني علامة فضع يدك على ترقوته، يعني كان مثل ما يسمونه الآن شفرة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين وكيله، شفرة أو سر، كلمة ما يعرفها إلا النبي صلى الله عليه وسلم والوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر إذا طلب منك أمارة علامة فضع يدك على ترقوتي حتى يعلم بأن فعلا أنت أيضا وكيلي في القبض من وكيل الذي بخيبر. قال وعن عروة البارقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية، رواه البخاري في أثناء حديث وقد تقدم، هذا مر معنا لعلكم تذكرونه، الحديث حديث في أبواب الأضاحي بعد مر معنا حديث عروة البارقي. طيب الشاهد وين؟ الشاهد أن سلم وكله في شراء أضحية، وكله أعطاه دينار وقال اشتري لي أضحية، فاشترى له أضحية ثم باعها بدينارين، فاشترى بأحد الدينارين شاة ورد الدينار الآخر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلنا على جواز ونفوذ تصرف الفضولي، الفضولي اللي الرسول ما قال له هذا، ويشير أيضا مسألة إلى أن يجوز ربح النصف أو الضعف، يجوز ربح الضعف، يعني بمعنى أن الإنسان ممكن يجوز له أن يربح الضعف من السلع، يعني اشترى بدينار يبيع بدينار إذا الضعف. طبعا بعض الفقهاء يقول في الأشياء القليلة نعم يجوز، دينار يربح بيعه، يبيع رأس ماله دينار يبيعها بدينارين مثلا، دينار رأس المال ودينار ربح، أو مثلا 10 يبيعها مثلا بعشرين، 10 رأس المال وعشرة هو الربح مثلا. أما الأشياء الكبيرة فقالوا لا، هذا قول طبعا، قالوا منهم طبعا من يجوز ذلك، ومنهم من يرى بأنه لا يتجاوز الثلث، منهم قال لا يتجاوز الربع، لهم كلام في هذا، ليس هذا محل بحثه. الأمر الآخر يجوز التوكيل في العبادات التي تدخلها النيابة، فالأضحية عبادة شعيرة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكله بشراء الأضحية. وأيضا يدلنا على أن الأضحية لا تتعين بالشراء، لأنه اشترى الأولى أضحية ثم باعها، فلو قلنا بأن تتعين بالشراء لما جاز له أن يبيعها، ما تباع كيف؟ فدل هذا على أن الأضحية ما تتعين بالشراء، وإنما تتعين بالتعيين، قال هذه أضحيتي يقول صاحبها. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام وكله، وهذا يدلنا على جواز التوكل في العبادات التي تدخلها النيابة، تدخلها النيابة. عندنا حديث نعم سيأتي معنا حديث علي. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعت عفوا نعم خلصنا من حديث عروة البارق. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، الحديث متفق عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمر على الصدقة، الصدقة عبادة، ولذلك كان هناك جملة من الجبات يجمعون الصدقة، منهم عمر، منهم معاذ بن جبل ابن اللتبية رضي الله عنهم، جمع من الصحابة، جمع من الصحابة، أظن علي أيضا، كان يجمعون الصدقات بأمر النساء. هذا وكان، هذه وكان، ولذلك يجوز التوكيل في العبادات التي تدخلها النيابة، تدخل النيابة. المصنف لما ذكر هذا أشار إلى أنه يجوز التوكيل في العبادات التي تدخلها النيابة. قال: وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر عليا أن يذبح الباقي. طبعا هذا في حجة الوداع، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى اليمن فأتى له بالبدن، أتى له 100 بدنة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فذبح 63 على عدد سنية حياته عليه الصلاة والسلام، ثم وكل عليا بذبح الباقي، إن هذه كلها للنبي عليه الصلاة والسلام، فقام علي وذبح الباقي. ولذلك الآن نحن في الأضحية أحيانا نوكل من يذبح عنا، يقوم شخص نقول يعني يقول اذبح عني، ليس شرطا يقول يا فلان وكلتك يا فلان، ما ليس هناك حاجة، لكن يقول اذبح عني، إذن هذا يدل على ماذا؟ يدل على مشروعية التوكيل في العبادات التي تدخلها النيابة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال في قصة العسيف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: واغدو يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. حديث متفق عليه. وهذه أيضا مسألة أخرى فيما يتعلق بالوكالة في إقامة الحج، وكذلك الوكالة في استخراج الحق، استخراج الحق أو استخراج مثلا الأمر المراد إخراجه. مثلا عندنا قصة العسيف، قصة طويلة معروف، الرجل قال أن ذكر قصة ابنه، قال كان عسيفا، حصل حادث زنا، فأنه سلم أرسل أنيس بن الضحاك، أنيس بن الضحاك الصحابي الجليل، أرسله قال اذهب إلى امرأتي هذا، فإن اعترفت فارجمها. طبعا هذا توكيل من النبي صلى الله عليه وسلم له، لأن هو الآن سيستمد قوته من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يتصرف على الأمة بمنصب الإمام ومنصب القضاء، ولذلك قال فإن اعترفت فارجمها. فعندنا وكله في أمرين، الأمر الأول التحقيق معه، فأصبح وكيل على النبي صلى الله عليه وسلم في استنطاقها ومحاولة إظهار الحق، فظهر الحق قال فارجمها، وكله بماذا؟ إقامة الحد عليه إذا توفرت الشروط، إذا توفرت الشروط. هذا كله بارك الله فيكم، كله يشير إلى أن باب الوكالة باب واسع، وأنه يجوز التوكيل حتى في العبادات التي تدخلها النيابة. أما العبادات التي لا تدخلها النيابة أو الأعمال التي لا تدخلها النيابة فهذا مما لا يصح، هذا مما لا يصح. من ذلك مثلا الصلاة، لا يجوز لأحد أن يتوكل عن أحد بالصلاة مثلا، كذلك الصيام، كذلك الصيام لا يجوز لأحد أن يتوكل عن الآخر بالصيام، كذلك ما يتعلق بالأيمان، شخص يقول لآخر احلف عني، ما يجوز، هذا لا تدخل النيابة، ما تدخل النيابة. أو اللعان مثلا، اللعان مثلا إذا حصل بين رجل وامرأة ما يجوز أن يوكله. أو مثلا القسم بين الزوجات، يعني رجل مثلا عنده زوجتين مثلا وما استطاع أن يأتي واحد، يقول لوالدها وكلتك أنك تقيم حقي هذه الليلة بالمبيت مثلا، تبات عند بنتك، هذا ما تدخله النيابة، ما تدخله النيابة، الوكالة ما تدخل هنا في هذه المسألة. أعتقد أننا أخذنا يعني قصة لا بأس به، قدر لا بأس به من الأحاديث المتعلقة بهذه الأبواب. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله غدا السبت عندنا درس تعليق على الترغيب والترهيب، إن شاء الله السبت عندنا درس التعليق على كتاب الترغيب والترهيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.